شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين وإياهم ولا تقتلوا

أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم الذين خسروا